الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كم كنت أتمنى أننا بدأنا بعد السنة الراتبة، لأننا إنما نتعلم لنعمل، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. على كل، لا ننسى السنة الراتبة. عنوان هذا اللقاء: الشباب والتحديات. وشكر الله تعالى لإخواني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا البلد المبارك على دعوتهم وحسن ظنهم، وشكر الله لكم حضوركم وحرصكم على هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء خالصا لوجهه، ويرزقنا فيه الإخلاص والصواب، ويزيدنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح. معاشر الإخوة والأخوات، لا أحد يجهل أبدا واقع الشباب اليوم وما يراد بهم. أرقام ونسب عالية تؤكد أن الشباب هم النسبة الأكبر في العالم العربي والإسلامي، وهذه الأرقام تدعونا لأن نقف مع أنفسنا وقفات، وأن نراجع حياة الشباب في أمتنا وبلادنا، خاصة في هذه المدلهمات والمتغيرات. فنحن في زمن متغيرات، ونحن أمة عقيدة، وهذه العقيدة بفضل الله تعالى واضحة بينة راسخة. وإذا انطلق الشاب على بصيرة يؤمن بهذه العقيدة مع هذه المتغيرات، فإنه ولا شك سيكون شمعة تضيء الطريق، وسيكون إيجابيا يبني ولا يهدم، وسيكون له أثر كبير فعال في أمته ووطنه. وهكذا الإسلام يحرص على فئة الشباب. أظنكم تعلمون جميعا معاشر الأحبة أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم هم من فئة الشباب، بل هم من فئة ما بين 10 إلى 20 سنة. وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الفئة أمة قيادة وريادة، فغرس فيهم صلى الله عليه وسلم، غرس فيهم العقيدة الصحيحة والعمل الصحيح، وكيف يستطيع الشاب أن يعيش لأمته لا لشهوته. فرأينا عجبا، وما زالت هذه العقيدة ولا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما يحصل ما يحصل بجهلنا فيها وعدم معرفتنا حقيقة بمعانيها. الشباب اليوم بأمس الحاجة لكلمات ثانية، بأمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم، وإلى من ينير الطريق لهم. ولذلك كانت مثل هذه الكلمات التي أسأل الله تعالى أن تكون من القلب إلى القلب. التحديات التي يواجهها الشباب اليوم أستطيع أن أقسمها إلى قسمين: شبهات وشهوات، وتحديات خارجية وتحديات داخلية. ولا أظن أستطيع أن آتي على كل التحديات أو حتى حصرها أو الإشارة إليها. وأمثلة على التحديات الخارجية وبإيجاز شديد: من أهم التحديات الخارجية التي يواجهها شباب أمتنا اليوم العولمة الغربية بأمركة العالم كله، وإن صحت التسمية لا نقول العولمة وإنما الأمركة. أيضا الغزو الفكري والإعلامي، كثرة البدع والعقائد الفاسدة وما نتج من ذلك من افتراق وفرق وأهواء وتحزبات وتنازعات وخصومات نراها ونسمعها. العلمنة الصريحة من التحديات، العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله عز وجل وإلى الحكم ربما بغير ما أنزل الله. أيضا من التحديات ظهور الزندقة والتيارات الضالة والتنكر للدين والفضيلة وغير ذلك مما هو معلوم من التحديات الكثيرة. أما التحديات الداخلية التي تواجه الشباب فقسمتها إلى ثلاثة أقسام: تحديات أسرية، وتحديات داخلية، وتحديات اجتماعية. أي تحديات داخل المجتمع نفسه، وتحديات داخل الأسرة، وتحديات داخل الذات من النفس. التحديات الأسرية كتسلط الأبوين مثلا، أو انشغالهما، أو وفاتهما، أو الظروف الاقتصادية الأسرية. فينشأ الشاب مثلا في أسرة مليئة بالظروف والمشاكل، ولا أظن أن أحدا يخلو من هذا وإن تباينت من شخص إلى آخر. وقد تكون التحديات الاجتماعية داخل المجتمع نفسه كالبطالة مثلا والفراغ وظهور الفساد وشيوع الفواحش والمنكرات وغير ذلك. وتحديات ذاتية تنبع من داخل النفس، وهي أخطرها، هي أخطر أنواع التحديات، وهي التي أريد أن أتحدث عنها أو على الأقل عن بعضها. ولماذا هي أخطر أنواع التحديات؟ لأن الشاب متى كان متماسكا من داخله قويا في نفسه وذاته، مهما كانت التحديات الخارجية ومهما كانت التحديات الأسرية أو الاجتماعية، مهما كانت مدام متماسكا من الداخل فإنه قادر بإذن الله تعالى أن يقف أمامها وأن يتغلب عليها. ولذلك وصيتي لكل شاب من الجنسين ذكرا كان أو أنثى أن يحرص على تماسك داخله، وأن يحرص على تنمية مهاراته وتدريب ذاته. فكلما كان الشاب مع نفسه وفي داخله قويا متماسكا، كلما كان أكثر نفعا لنفسه وأمته. والتحديات الذاتية التي تنبع من داخل الذات كثيرة، من أهمها وأخطرها ست تحديات أذكرها ثم أذكرها بإيجاز ثم أتناولها بشيء من التفصيل، علما أن كل واحدة منها تصلح أن تكون عنوانا للقاء كامل أو للقاءات. أول هذه التحديات الذاتية ضياع الهوية أو تمييع الهوية، غياب الهدف الثاني من التحديات، اضطراب المنهج، ضعف الشخصية، غلبة الشهوة، ضعف الوازع الديني. أعيدها مرة أخرى: التحديات الذاتية التي على الشاب أو على الشباب من الجنسين أن يتنبهوا لها ضياع الهوية أو تمييعها، غياب الهدف، ضعف الشخصية، اضطراب المنهج، ضعف الوازع الديني، وغلبة الشهوة. وأتحدث عنها واحدا واحدة. أولا تمييع الهوية أو ضياع الهوية. نرى جميعنا إخوتي وأحبتي مظاهر بعض الشباب من الجنسين في بعض بلادنا العربية والإسلامية، بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن آداب الإسلام وعن أخلاق المسلمين، بل ربما أصبح الشعور بالانتماء للإسلام عند بعض شباب الإسلام ضعيف إلا أن يكون قد غاب تماما. وربما مع هذه الأحداث والمتلاحقات والمتغيرات والقهر العالمي والكيد والمكر، ربما يكون حتى على بعض الصالحين أو المستقيمين شيء من التميع للهوية أو غياب الهوية، يضعف الدين في نفوس البعض حتى من الصالحين في مثل هذه المتغيرات. وربما يظهر هذا عند البعض خاصة عندما يسافر مثلا عن بلده لأي بلد آخر غربي، تعال وانظر لحاله، ربما لا تعلم حتى من ظاهره أن هذا إنسان مسلم. لعل من أهم أسباب ضياع الهوية أو غياب الهوية الانفتاح الإعلامي السلبي، وأؤكد على قضية السلبي، لأن هذا الانفتاح الإعلامي متى استطعنا أن نستثمره استثمارا إيجابيا لا شك يكون له أثر عظيم. ونحن لا نستطيع اليوم أن نضع أيدينا على أكثر من 500 قمر صناعي في الفضاء تنقل ثقافات وعادات الأمم كلها من كل مكان، لكننا نستطيع أن نوظف هذه الأقمار للصالح العام وللإيجابيات وللخير في هذه الأمة، للنفع، للبناء. والذي يحصل اليوم والذي نراه ونشاهده التأثر الواضح والكبير من خلال هذه الفضائيات وهذا الانفتاح الإعلامي، حتى أصبح منافعها أو آثارها السلبية أكثر من آثارها الإيجابية، كتحرر مثلا كثير من الفضائيات والمجلات وبعض مواقع الشبكات العنكبوتية، وكتحررها من الأخلاق ومن الفضيلة. لعل خير شاهد لهذا واقع بعض الفضائيات اليوم، كمثال فضائيات المجون، فضائيات اللهو والعبث، التي تحاول فرض هذا المجون وفرض هذا اللهو على المجتمعات الإسلامية، تحاول أن تفرض عادات وتقاليد غربية بعيدة عنا كل البعد. لم يعد الأمر مجرد مشابهة بالظاهر، لم يعد الأمر مجرد تقليد في لباس أو في شيء على مظاهر الإنسان، بل إفساد للأخلاق وقتل للعفة ومحاربة للفضيلة، وبكل جرأة وللأسف بكل طفاقة، وربما في كثير من الأحيان بكل حماقة ووقاحة. من كان يظن أن تتجرأ قنوات عربية وبأموال إسلامية لعرض برامج مثل أكاديمي ستار أو ثور ستار أو الرئيس أو عن الهواء سواء وما شابها من السموم، وما سيأتي أكثر سموم محمومة مسمومة لشبابنا وبناتنا في عالمنا العربي والإسلامي، وبالأخص في مجتمعاتنا المحافظة الخليجية، فما هذه البرامج سوى نسخ ضد الأصل لبرامج تبثها الفضائيات الغربية. وهذا معلوم، برنامج الأخ الكبير مثلا وغيره، هذه برامج تماما مزقت نصف طبق الأصل وأصبحت تبث بلسان عربي. خطورة هذه البرامج محاولة تطبيعها للرذيلة، تطبيعها للرذيلة بنكر ودهاء وذكاء. فكم هو أثر جمع مجموعة من المراهقين شباب وفتيات بمبنى واحد ولمدة 100 يوم تزيد أو تنقص، وتنقل بدون أي تكلف، تنقل هذه الكاميرات ومن كل اتجاه وبكل مكان، حتى أعزكم الله في الخلاء وغرف النوم جميع حركاتهم من رقص وغناء وضحك وبكاء وضم وتقبيل وفس ووجون، وعلى مدار 24 ساعة، حتى أصبح البعض من شبابنا وبناتنا يتابعون حتى كيفية تقلباتهم في فروشهم وطريقة نومهم، وهؤلاء أصبحوا نجوما مبرزين يقتدى بهم، حتى أصبحت تأتيهم الهدايا والورود وصيحات الإعجاب من كل قطر. بل ربما سمع الكثير منكم أن عدد الاتصالات تجاوز في عشرات الملايين. ولو افترضنا أن قيمة كل اتصال بدولار أو بدولارين فقط، فكم تلك الملايين من الدولارات التي تصب في خزانة ملاك تلك القنوات الفاسدة؟ ويا ليتها خسارة مالية فقط ولو بلغت مليارات، لكنها خسارة أخلاق ودين ووعد للفضيلة والعفة في نفوس المسلمين. وكل هذا وللأسف على مرأة ومسمع من العاقلين والمصلحين وولاة الأمر والأزواج والأبرياء. فيا الله، أين العزة؟ أين العزة بأحكام وآداب الإسلام؟ أين الفخر بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي كنا وكان آباؤنا يفخرون بها؟ أين النخوة والرجولة والغيرة على الأعراض؟ إنها برامج بلا روح ولا معنى، تشبه وتقليد وتبعية وجشع وجريمة اجتماعية لها أبعاد خطيرة لتطبيع الأخلاق، لتطبيع الاختلاط بين الجنسين والصداقة للجنس الآخر والرقص والضم والتقبيل وكل معاني الرذيلة والمصيبة. ألا يعي الكثير خطر مثل هذه البرامج وأثرها على نفوس شبابنا والمراهقين والمراهقات؟ فأي رزء أصاب قومي فأضحى رمزهم في التطور التغريب، إنما يفسد البلاد دعاوى يتخفى وراءها التغريب. إن مثل هذه القنوات لهي أشد خطرا، لهي أشد خطرا من قنوات الفحش الصريح التي تشمئز منها النفوس السوية، بينما تلك تتسلل سمومها بهدوء وبمكر وخبز ليصل الإفساد أولا للمظاهر، لتتأثر ثانيا الأخلاق والسلوكيات، ثم تفسد ثالثا الأفكار والمعتقدات. وتأملوا هذا التسلسل، فساد للظاهر، وهذا كان منذ زمن طويل، التأثر بالمظاهر والتقليد في الأشكال واللباس وغيره، ثم بدأت القضية تصل لقضية الأخلاق والسلوكيات، ثم الأفكار والمعتقدات. وكم شارب خمر مثلا، كم شارب للخمر ابتلي به مع عينه بأنه معصية وأنه كبيرة من الكبائر، حرمت بالنص من القرآن، فلما اعتاده وأدمن عليه قيل له هذه مشروبات روحية، لماذا التشدد ولماذا التطرف ولماذا الغلو في مثل هذه الجوانب؟ وإذا به ربما هو يتساءل في ذاته، لأن القضية وافقت الهوى والرغبة، وقال وماذا بالخمر؟ لا تتشددون، إنه مجرد مشروب روحي. لقد كان الشعار الذي يرفع من المنافقين أفسدوا الأخلاق أفسدوا الأفكار. فلما لم ينجح هذا الشعار منذ سنين طويلة في البلاد الإسلامية بفضل الله تعالى، نفذوا شعارهم تماما. كان الشعار في السابق أفسد الأفكار تفسد الأخلاق، أفضل أفسد الأفكار تفسد الأخلاق. فلما لم ينجحوا مثل هذا نفذ الشعار وأصبح أفسد الأخلاق تفسد الأفكار. وهذا نحن كما ذكرت ربما يبتلى المسلم بكبيرة من الكبائر أو بمعصية وتظل فترة معه. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنب جيد للبشر، ولكن المسلم سرعان ما يتوب إلى الله ويرجع ويعلم أن هذا ذنب، لكن أن يستبرئه ويصبح أمرا طبيعيا يرى أنه حلال، بل ربما أن من ينكره ينكر عليه، فهذه المشكلة انتكاس الفطر. تهيأت لهم الفرص السانحة عبر البث الفضائي، ففعلا بدأ تتأثر الكثير من الأفكار والمعتقدات في كثير من البلاد الإسلامية. على كل يداك أوفتا وفوك نفخ، ونحن الذين فتحنا بيوتنا وقلوبنا لمثل هذه القنوات السلبية فبدأت تصب وتغسل رؤوس وأفكار شبابنا وفتياتنا. وأرجو أن نتنبه وأن نحذر قبل أن لا ينفع الندم. فمن ذا الذي يرضى بمثل هذا الإسفاف فضلا عن مشاهدته وتنكيل جلدات كبده من متابعته؟ إنها الحيرة الازدواجية، إنه الانفصام والشخصية، إنه التردد وضياع الهوية في عصر فضائيات الرذيلة وفي ظل غياب الراعي والناصح الأمين والمربي المخلص والأب الواعي والأم العاقلة لتوجيه الأبناء والبنات في خطر مثل هذه التوجهات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا شيء يسير إخوة الإيمان من أثر التساهل في مثل هذه الأمور تشبه وتقليد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الشر على غرس هذا المبدأ العظيم الذي هو مخالفة اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة، في كل شيء، حتى في استقبال القبلة، وحتى في طريقة الآذان، وحتى في تأجيل الفطر في رمضان، وأكلة السحر، والصلاة بالنعال، واستعمال آنية الذهب والفضة، واعتزال المرأة في الحيض، وفي عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهو نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في عامة أمورهم حتى تضايقوا من ذلك وشعروا فيه. إن من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبه باليهود والنصارى ولا النصارى كما عند أبي داود في سننه. في غفلة من الآباء والأمهات، وغفلة من الناصحين والناصحات، استيقظنا على إغراق كثير من شبابنا وفتياتنا، في إغراقهم في التشبه والتقليد وتأثرهم بركام من موجات عافية في مظاهر الحضارة الغربية الآثمة باسم التقدم الزائف. فظهرت مظاهر الانحلال والتفسق والضلال، وهذا مصداق ما كانوا يعلنونه منذ سنين طويلة في مؤتمراتهم، حيث كانوا يحرصون أن يخرجوا أجيالا في البلاد الإسلامية والعربية لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها ولا يهتم بالعظائم، ويحب الراحة والكسل والدعاء، لا يصرف همه في دنيا إلا بالشهوات. فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع للمال فللشهوات، وإذا تبوأ ربما أسمى وأرقى المراتب فللشهوات أيضا وفي سبيل الشهوات. أيضا من أسباب ضياع الهوية محاربة التمسك بالدين والعمل بالسنن والتضييق على الصالحين والمتمسكين بالسنة وعلى العلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كثير من البلاد الإسلامية، وبالمقابل التمكين لأهل الفسق والفجور والإلحاد مما يشغل البعض من الشباب باليأس والإحباط، وربما يأتي هنا رد الفعل في بعض التصرفات وغيرها. أيضا من أسباب تمييع الهوية أو ضياع الهوية دولة الباطل، قوته، قهره، تسلطه، تحكم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم في كثير من مصالح المسلمين، وتدخلهم في شؤون كثير من البلاد الإسلامية ومصائر شعوبها عبر الاحتلال، عبر الغزو الفكري، الإعلامي، الاقتصادي، وربما تحت شعار المصالح المشتركة في كثير من الأحيان أو المنظمات الدولية، فتداعت الأمم على المسلمين وبلادهم من كل صوب وحد. هذا أدى إلى الهزيمة النفسية ربما عند البعض من الشباب والاستسلام والضعف لدى بعض شبابنا من الجنسين، وربما تذمرهم وشعورهم بالظلم والإذلال والتشاؤم واليأس فجعلهم يتخلون عن هويتهم أو تضعف الهوية والانتماء للهوية في نفوسهم. وهذه الهوية ليست اختيارية معاشر الأحبة، هذه الهوية هي فرض عين على كل بني آدم من المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإننا نقرأ في قرآننا قول الحق عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وروى مسلم بسنده في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن يا شباب هويتكم هي مصدر عزتكم وكرامتكم إن تمسكتم بها، كما أخبر الله تعالى فقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فيه عزكم فيه ذكركم فإن تركتموه كانت هذه العزة وكان عدم الذكر. وإن ابتعدنا عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الضلال. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. مفهوم المخالفة إن لم تتمسكوا بهما فقد ضللتم. هذه الهوية متميزة أخبر الله تعالى عنها في القرآن فقال: لكم دينكم ولي دين. فالقضية واضحة. هذه الهوية أنت أخي الكريم تسأل ربك في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في سورة الفاتحة، وأن تقرأها في الصلاة الفرض 17 مرة، وفي النفل كم من المرات؟ ألست تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألم تسأل نفسك يوم من الأيام لماذا الله تعالى فرض عليك قراءة هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة؟ لماذا نقرأ دون أن نتدبر؟ لماذا الله تعالى جعل هذه السورة فعلا فرض على كل مسلم ومسلمة يقرأها في اليوم والليلة 17 مرة؟ حسم النبي صلى الله عليه وسلم قضية هوية فقال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. هذا الدين العظيم الذي ننتمي إليه، الذي نشعر بالفخر والاعتزاز، دين في جميع جوانبه متكامل. فأخبرنا الله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم هذا التنظير، لكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ ديننا عظيم، ديننا أنزله الله عز وجل علينا ليكون في جميع جوانب حياتنا في كل مناحي الحياة، لكننا نحن الذين قصرنا، نحن الذين لم نأخذ هذا الدين بحقيقته، نحن الذين نجهل حقيقة هذا الدين. لسان حالنا في مثل هذه المتغيرات وهذه الظروف نقول لكل أحد في الدنيا: هذا هو ديننا، دين الإسلام دين عظيم، قرآننا قرآن عظيم. ولسان حال أولئك القوم يقولون: لو كان الأمر كما تقولون أين أثر دينكم عليكم؟ أين أثر قرآنكم عليكم في جميع النواحي العلمية والإيمانية والعقدية والاقتصادية والسياسية؟ وحقا أين أثر القرآن وأين أثر الإسلام علينا؟ لماذا هذا الانفصام والنكد في حياة الكثير من المسلمين؟ هو مسلم في المسجد، مسلم في المناسبات، في الحج، في رمضان، ولكن تعالى وانظر لحاله في غير هذه الأماكن وغير هذه المناسبات. فمتى أردنا حقا أن نقنع الآخرين بديننا فلنقنعهم إلا بواقعنا العملي التطبيقي في جميع مناحي الحياة. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا يجب أن يشعر الشباب من الجنسين في هذه الهوية. يجب أن يستعيد الشباب المسلم هويته، يجب أن يكون الشاب المسلم والفتاة المسلمة ذو عزة وفخر بدينه عن قناعة في ذاته وفي داخله، في أي مكان كان، ولا يمكن أن يكون إلا إن ذاق طعم الإيمان وعرف حقيقة الاستقامة والصلاح، يذوقه قولا وعملا وتطبيقا في سلوكه وتصرفاته. النوع الثاني من أنواع التحديات والتحدي الثاني من التحديات الذاتية لدى الشباب من الجنسين غياب الهدف، غياب الهدف. وإذا لم تكن إضاعة الهوية غاب الهدف. ولو أنك سألت الكثير من الشباب اليوم لماذا أنت تعيش، لماذا أنت تعيش، اسأل، إن أردت البرهان اسأل كل من بجوارك، اسأل كل من تقابل لماذا أنت تعيش وسترى الإجابة، سترى ربما التردد الواضح عند الكثير من شباب من الجنسين على هذا السؤال. وهذا التردد علامة، علامة على عدم وضوح الهدف في الداخل، وهناك غياب الهدف وعدم وضوح الهدف. لأن البعض من المسلمين يعرف لماذا يعيش، أو إن سألته هذا السؤال بطريقة شرعية لماذا خلقك الله فسيجيبك مباشرة دون تردد، خلقني الله لعبادته، وما هو الدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كلام جميل ورائع ونردده ونحفظه منذ أن كنا صغارا، لكن أين حقيقته في الواقع، أين فهمه؟ هذا يسمى عدم وضوح الهدف. يغفل أن العبادة الحقيقية التي فعلا خلق من أجلها إنما هي كما هو يحفظها تعريفها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل استغراقية في كل شيء. وهذا دليل في كتاب الله واضح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم الإسلام في مناحي الحياة كلها. الذين يريدون أن يفصلوا الإسلام في بعض المناحي لم يفهموا حقيقة الإسلام، وأدعوهم إلى مراجعة أنفسهم والنظر حقيقة في كل معاني الإسلام، حتى يعلموا أن هذا الدين إنما جاء ليشمل هذه الأمة ويشمل هذه الأرض بعدله وسماحته ويسره وشموليته. والعيب فينا وليس في ديننا، في فهمنا. إذن لا بد أن يكون الهدف واضح، لا بد أن يكون الوضع الهدف واضح لشبابنا جميعا. أمة تعيش بدون هدف كيف سيكون حالها؟ أمة الهدف بالنسبة لها ولأجيالها ورجالها غير واضح كيف سيكون حالها؟ تصوروا أخوتي وأحبتي، لو أننا فعلا رسمنا الهدف لشبابنا وكان الهدف واضح، وباختصار أقول الهدف ما هو؟ هدفي في الحياة رضا الله أولا، رضا الله أولا. يجب أن نرسم هذا الهدف. اليهود رسموه وكتبوه على الشيشل على عملتهم المعدنية، حتى على الدولار الأمريكي كتب شعارهم. إذا لابد نحن أن نرسم كأمة إسلامية هذا الهدف في كل مكان، رضا الله أولا، لنكتب هذا الهدف. أدعو الجميع، أدعو الوسائل الإعلامية كلها لأن توضح الهدف لشباب أمتنا. هدفي في الحياة رضا الله أولا في كل تصرفاتي، ذهابي مجيئي، الصغائر الكبائر، في كل أمر من أمور حياتي، إنما هدفي في الحياة رضا الله أولا. وإذا كان الهدف واضح بالنسبة لنا بهذا الوضوح، هذا المبدأ العظيم وهذه الغاية التي نعيش من أجلها، فبقية الأهداف تصب في هذا الهدف العظيم. أي كانت هذه الأهداف؟ دراستي، عملي، وظيفتي، زواجي، طموحاتي، كلها تصب في هذا الهدف رضا الله أولا. فإذا كان الشاب يشعر أو الهدف واضح بالنسبة له، اتجه لهذا الهدف بكل قوة بكل شجاعة دون تردد، دون حجرة. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يلقط لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أقرب الطرف. لماذا؟ لماذا لا يهم حتى الموت؟ أصبح الشاب قويا شجاعا أمامه، لأنه يعلم بعقيدته بهدفه الذي هو يرسمه الآن أمامه رضا الله أولا، يعلم يقينا أن الله عز وجل كتب متى وأين وكيف سيموت، إذن لا داعي للخوف القلق من الموت. المهم كيف أموت؟ شتان بين من يموت على رضا الله وبين من يموت على معصية الله، شتان بين من يموت وقد عاش لأمته وعزته وفخره، وبين من يموت وهو لشهوته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قف أخي الحبيب مع هذه الآية. أدعو كل شاب وكل فتاة مسلمة أن يقف يتأمل فقط هذه الآية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ القلب الواعي العاقل يتنبه يستيقظ لما يقف عن مثل هذه الآيات. إذن هيا لنردد معاشر الشباب، لنردد أن هدفنا واضح دون قلق دون حيرة دون تردد، مهما كانت العقبات، مهما كانت المتغيرات، مهما كانت المصائب، مهما كانت الفتن والشبهات والشهوات، فإذا وقع الإنسان بضعف بسبب غلبة الشهوة أو ضعف نفسه أو وسوسة الشيطان، الحمد لله كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فرحمة الله واسعة، لكن لا يغيب عنك هذا الهدف، اجعله دائما أمام عينيك. ثالثا من التحديات الذاتية التي تواجه الشباب اليوم من الجنسين اضطراب المنهج وعرض التنبه لمثل هذا، مما نشأ عنه الغفل عن المنهج الصحيح. ما هو المنهج الصحيح؟ منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المنهج الصحيح. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح تماما، وهذه الاختلافات وهذه النزاعات وهذه التحزبات والتفرق في الآراء والخصومات أخبرنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما هو العلاج يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل، عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المنهج واضح أخي الحبيب، المنهج واضح، لا يحتاج إلى حيرة وقلق. المهم أن تقرأ أنت وتنظر، أن تعرف أن تقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا بتشدد وغلو وتطرف كما سيأتي، ولا أيضا بتبييع وضياع وتساهل، بوسطية رائعة نبوية منهجية تربوية عظيمة يتربى عليها الشاب المسلم بوضوح. المنهج واضح. ولما غابت أو غفلنا عن منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ما كان مما نسمع من الاضطراب في المنهج عند الكثير من الشباب، ربما اليوم صالح وغدا طالح، اليوم في ضلال وضياع وبعد، وربما في صلاح واستقامة تردد وحيرة، ولا يزال المسكين حتى امتلأت وللأسف الكثير من العيادات النفسية في شبابنا حرام يا إخوة زهور، شباب وفتيات في أعمال الزهور تصطف في الطوابير العيادات النفسية وعلى القراء قلق وحيرة واكتئاب. لما؟ لعدم وضوح المنهج. وإذا كان المنهج واضح بالنسبة للشاب كان مطمئنا مرتاحا مهما كانت المصائب، أي والله مهما كانت الشدائد، مهما كانت المتغيرات، فمنهجه واضح بين. ومن أسباب اضطراب المنهج عند الكثير من الشباب الجهل بالعلم الشرعي، قلة الفقه في الدين. كثير من الشباب اليوم، واسمحوا لي يا شباب بمثل هذا الاتهام، يتصفون بالجهل وضعف الفقه في الدين وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، والمصيبة حين يتصدرون للأمور الكبار والمصالح العظمى فيكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة. أيضا من أسباب الاختبار في المنهج الجفة بين العلماء والشباب. العلماء وطلاب العلم بعلمهم بحكمتهم بفقههم بتجاربهم في معزل عن كثير من الشباب. الفئة النخبوية من العلماء ومن المفكرين ومن المصلحين الكثير منهم يعيش في أبراج عاجية. ندعوهم للنزول للشباب، ندعوهم للنزول للميدان، أن ينفقوا بالشباب، أن ينفعوا الشباب بخبراتهم وتجاربهم، أن يأخذوا بأيدي الشباب ويدلوهم على الطريق. وشبابنا اليوم مساكين مع هذا الانفتاح الثقافي ومع هذه الثقافات المتعددة التي أصبحت تصب على رؤوسهم في كل ساعة. أيضا بالمقابل نجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وحماسهم بمعزل عن العلماء، بمعزل عن العقلاء، بمعزل عن المصلحين وعن أصحاب التجارب والنخبويين من العقلاء. وربما تكون سمعة هؤلاء لدى الشباب ربما تكون في أذهان الكثير على غير الحقيقة بسبب وسائل الإعلام المغرضة أو بسبب بعض من يكتب هنا وهناك عبر الشبكات العنكبوتية أو غيرها، مما أوقع البعض من الشباب في الأحكام والتصرفات التي لا تليق تجاه علمائهم ولا عقلائهم في بلادهم. أصبح هناك فجوة كبيرة بين الشعوب وبين ولاة الأمور، بين الشباب وبين العلماء، بين الشباب وبين العقلاء والمصلحين. ونجح أعداء الإسلام في إحداث هذه الفجوة بكل الوسائل وللأسف. علينا أن نرجم هذه الجفوة، هذه الفجوة، وأن نحاول أن نتقرب لشبابنا، وأن نحاول الولاة الأمر أن يتقربوا أيضا إلى شعوبهم، وأن يثق الشعوب بولاة أمرهم، وأن يكون التناصح بالكلمة الطيبة وبالحكمة. أما ما يحصل اليوم فهذا والله يفرق الأعداء، لأنه متى تفرقت الصفوف وتمزقت كنا فريسة سهلة لكل أحد، أصبحنا ألعوبة في أيدي الكثير من القوانين والدساتير الغربية تتلاعب بنا كيف نشأنا حتى في أسرنا وبيوتنا وحياتنا الاجتماعية والأسف. أيضا من أسباب اضطراب المنهج التشدد والغلو والترقع في الدين، وهذا يوجد عند البعض من شبابنا وعند البعض من المسلمين. وربما يحصل هذا بسبب ما يراه البعض من الصالحين ومن الخيرين والمستقيمين من بعد الناس عن دين الله، أو من كثرة المنكرات وشيوع الفساد فيتضيق نفسه فربما يبدأ يتشدد في بعض الأمور. وربما ينشأ بعض الأحيان التشدد من أي شيء، من الجهل في بعض الأحكام الشرعية أو في سماحة الإسلام في كثير من المسائل. وربما بعض الشباب يعيش في أجواء معينة سنين طويلة حول مذهب معين، حول أحكام شرعية في مذهب معين، فلما انفتحت الآن الثقافات والفضائيات وكثرت اللقاءات العلمية ربما والشرعية وعلم الناس المذاهب وتعدد المذاهب وأقوال العلماء في المسائل الشرعية، ضاق البعض من الشباب لجهلهم بمثل سعة الإسلام وسماحته في كثير من الأحكام الشرعية، فضاقت عليه نفسه لأنه لا يعلم إلا هذا الرأي وهذا الحكم في تلك المسألة. وتجده في الوقت ذاته يا ليت أنه يتهم نفسه أو يراجع هذه المسألة ويقرأ فيها وينظر هل هذا الكلام الذي أطلقه ذلك العالم أي كان من أي مكان كان من أي مذهب كان، هل هو مبني على الدليل والتعليل الشرعي الصحيح؟ هل هو مبني على قال الله وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعهد وسهلا به، لا إشكال في هذا. إن كان مبني على الرأي وعلى الهوى فكل يؤخذ من قوله ويرد، وإن كان مبني على الدليل من القرآن والسنة وعلى التعليل على المسائل والقواعد الأصولية فأهلا وسهلا في هذا ولا يضيع. الذي يحصل أن الكثير من الشباب لا يجهل مثل هذه الأمور، فإذا سمع من ذلك العالم فتوى أو سمع تلك المسألة وإذا به تضيق نفسه بمثل هذا، وإذا به ربما يفقد الثقة بعلمائه أو بدعاته، وتجد أنه يتكلم ويأخذ ويعطي وتغير العلماء وتساهل الناس ولن تعد الأمور كالسابق إلى آخره. ونطلق مثل هذه الكلمات في مجالسنا وننسى أنها تصيب وتنخر في النفوس والقلوب حتى تصبح هناك هجوة كبيرة فعلا لدى الشباب ثقتهم بالعلم وأهل العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تحريف الغالين. إذن هؤلاء هم الغلاة، هذه وظيفة العلماء، بيان ما يقع فيه أهل الغلو، تحريف الغالين وانتحال المبطلين من أهل الأهواء أيضا. فلا غلو ولا أي تمييع وتساهل وتغيير لأحكام الدين. فوظيفة هؤلاء الذين يحملون العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كم من جاهل يخرج علينا ويتكلم في قضية وهو من أجهل الناس فيها. وإذا تكلمنا عن الغلو فإننا يجب أن نؤكد وأن ننبه وأن نحذر من قضية يلتبس الأمر فيها عند البعض من الناس أو عند البعض من الشباب. ليس من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص على السنة الصحيحة الثابتة أن نسمي هذا غلو كما يدعيه البعض. إنسان أطلق لحيته أو قصر ثوبه فما فوق الكعبين أو فعل شيئا من السنة الثابتة الصريحة أطلق عليه لفظ الغلو. ولذلك استغل هذا الباب بعض أصحاب أهل الأهواء اتهامهم لبعض الشباب أو لبعض المتدينين في قضية أن هذا غلو وتطرف. لا، الغلو المقصود فيه التشدد والزيادة في الدين وتكليف النفس أو الغير بما ليس في دين الله. أما الذي ثبت بنص شرعي ثابت هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. نحن نعتكف إلى كتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى أهواء وتقلبات. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين سيغلب كل من يحاول أن يعاند أو يحاول أو يتشدد أو يشيء لهذا الدين. فدين الله تعالى عظيم، والذي تكفل بنصرة هذا الدين هو الله عز وجل من فوق سبع سماوات. إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. هذا معنى الحديث. أيضا من أسباب الاضطراب في المنهج قلة الصبر، قصر النظر، قلة الحكمة، قلة التجربة والمعرفة عند البعض من الشباب يزن سيد، خاصة مع كثرة المنكرات كما أسلف، مع شيوع الفساد، مع الإعراض عن دين الله، مع النظر أو ما يرونه الشباب من ظلم وشدة محاربة للدين وتسلط الكافرين، يؤدي ذلك إلى رد فعل سلبي من الغلو في الأحكام والتشدد في المواقف دون علم. أيضا من أسباب الاضطراب في المنهج التعصب للرأي، التعصب للشيخ، التعصب للجماعة. وهذه مصيبتنا وللأسف. هل قصد الحق؟ نحن أمة قبلتها واحدة ونبيها واحد ومرجعيتها واحدة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التعصب لشيء، لأي شيء من هذه الأمور بلا علم ولا فقه، لا شك أنه مصيبة. ثم مع هذا التعصب نأتي لمواجهة الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رجوع لأهل العلم، لأهل التجربة وأهل الرأي. بل ربما البعض من الشباب يستنقص العلماء الراسخين في العلم. إذا أفتى بعض العلماء على غير ما يريد البعض من الشباب على غير هواه أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم، أخذ ربما يتهمهم بالتقصير أو بالجبن أو بأنهم علماء سلطة أو غير ذلك مما نسمع. وهذه والله مصيبة. لماذا لا يتكلم العلماء؟ لماذا سكت العلماء؟ وإذا تكلم العلماء وأفتوا قالوا ها ما تصح الفتوى هذه. إذن الذي نقترحه أن تكتبون ما تريدون من الفتوى وتجعلوا العلماء يوقعون عليها، خاصة إذا كانت الفتوى أو الرأي أو في قضية من القضايا الساخنة على الساحة. ثم أن الذين كتبوا هذه الفتوى وهذا الرأي الشرعي إنما هم من العلماء الراسخين في العلم، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنهم يتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بمجرد هوى أو تعصب أو تحزب أو ميل لفلان أو علان. فإذا فقدنا الثقة في علمائنا فمن إلى يا إخوة؟ إذا فقد الشباب الثقة برأي العلماء وخاصة رأي العلماء الجماعي، لأن الرأي الفردي قد يكون عرضة للنقص، عرضة للخطأ، والأصل في قضايا الأمة وأحداث الأمة الجسام أن لا يتفرد بها وإن كان شخص عالم، أن لا يتفرد بها عالم بنفسه. كانت المسائل من المسائل الدنيا تعرض على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيجمع لها أهل بدر، فتيجي بمسائل وقضايا ساخنة وتهم الأمة. فالأصل دائما أن نرجع للرأي العام المجموع الذي يجتمع عليه بعض أهل العلم، فإذا رأينا أنه اجتمع نخبة من أهل العلم من الثقات على رأي وعلى بيان بحق، فعلينا فعلا نقول سمعنا وأطعنا، وإلا فالأعداء يريدون أن يجعلوا هناك فجوة كبيرة حتى لا يثق الشباب بالذات بعلمائهم ولا بولاة أمرهم، فتحصل الفجوة الكبيرة ثم يحصل الفتن والمصائب والرزايا التي نراها ونسمعها اليوم في كل مكان وللأسف. أيضا من أسباب اضطراب المنهج التعالم، الغرور، حب التصدر، حب الظهور. تجد أن البعض من الشباب ربما لا يعرف بديهيات العلم الشرعي، لا يعرف الأحكام والقواعد الأصولية في الدين، أو ربما يكون عنده علم قليل، وربما يكون بلا أصول ولا ضوابط شرعية ولا فقه ولا رأي سليم، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه الثقيل حاز على علوم الدين بل على علوم الأولين والآخرين، فتجد أنه يستقل بغروره برأيه وينفرد بهذا الرأي وينشر هذا الرأي يمنة ويسرة، ثم يحدث الجلبة والفوضى والتردد عند الكثير من الشباب الذين ربما يفرحون بمثل هذه الأمور ويتتبعونها، فيهلك بغروره ويهلك. أيضا شدة الغيرة، قوة العاطفة لدى فئات من الشباب هي من أسباب الاضطراب بالمنهج، بل حتى لدى الشباب، لدى البعض من المثقفين الذين ربما يقل علمهم أو معرفتهم بالعلم الشرعي. إذن إذا عرفت أيها الشاب هذه الأسباب وأنها من أكثر ما يسبب انحراف الشاب عن الجادة وسلامة المنهج، احذرها، كن واعيا، كن واعيا لمضلات الفتن، عض بالنواجذ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تغنم وتسلم. نحن نسأل يا إخوة دائما نسأل الله تعالى الإخلاص، وهي ذكر الإخلاص تتوق النفوس إلى أن يرزقها الله تعالى الإخلاص ونتواصل بالإخلاص، لكننا مع عظمة هذا الأمر نغفل كثيرا أن نسأل الله الصواب، أن نسأل الله الصواب في أعمالنا وخطواتنا وكلماتنا. ولا يمكن أن يقبل أمر أو عمل إلا بشرطين اثنين، بالإخلاص والصواب. متى يكون عمل صوابا؟ عندما يكون متابعا فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا تأكد دائما في أي خطوة، وصيتي لنفسي ولكل شاب من أبناء أمتي في كل خطوة في كل فعل في كل تصرف، تسأل نفسك دائما هل هو خالص لله وهل هو صواب على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن كان نعم فتوكل على الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، الطريق واضح. شتان إخوة الإيمان بين سلامة المنهج ومنهج السلامة. سلامة المنهج يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى ثقة، يحتاج إلى تناسك، يحتاج إلى كلمة الحق أن تقال مهما كان ثمنها. ومنهج السلامة منهج الجبن والهلع والخوف والانزواء والانطواء وربما المجاملة. رابعا من التحديات المعاصرة تواجه الشباب الجنسي ضعف الشخصية، وأرجو تنبه الشباب لمثل هذا التحدي، ضعف الشخصية. البعض من شبابنا، البعض من فتياتنا إمنعة بسيط خفيف يميل لكل ناحية، يؤثر عليه كل أحد، ربما يشاهد شيئا في الفضائيات، فتجد أنه يستجيب يميل يؤثر عليه كل أحد دون أن يكون له رأي، دون أن يستعمل عقله أو فكره، كالإسفنجة يمتص كل شيء، يقبل كل شيء، يؤثر فيه كل شيء، لم يحرص يوم من الأيام على محاسبة نفسه أو على معرفة عيوبها أو على تطوير نفسه وتدريب نفسه، بل يجعل الآخرين من حوله، من أهله، من زملائه، ربما أبويه، ربما معلميه، شماعة لتقصيره وضعفه وفتوره وفشله. وهكذا من قل ثقته بربه ويقينه بالله قل ثقته بنفسه وقل صبره، ومن قل صبره أصبح خف واستخف فهو خفيف طائف تلعب به الأهواء والشبهات والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. وهذا واقع البعض من شبابنا من الجنسين، يأتي من يأتيه ويطرح عليه الأفكار وإذا به يميل، ويرى ما يرى، يسمع ما يسمع، يقرأ ما يقرأ، ويستجيب دون أن يكون لديه فعل قاعدة في القبول والرد، دون أن يكون لديه قاعدة في تمييز الصحيح من السقيم. يجب أن نغرس في نفوس شبابنا من الجنسين إخوة الإيمان، في ظل هذه الثقافات المتنوعة والاختلافات والآراء، أن نغرس في نفوس شبابنا قاعدة عظيمة تسمى قاعدة القبول والرد، قاعدة التمييز بين الصحيح والسقيم. نربي شبابنا على هذا المنهج، لنقل لأبنائنا وبناتنا: تعال يا بني، أنت سترى في الفضائيات أمورا عجيبة وكثيرة، وستسمع من الكثير من الناس، وستقرأ في المجلات والكتب والروايات أشياء كثيرة، وستتعب يا بني إن كنت خفيفا، إن كنت ضعيفا، إن كنت إمعة ستهلك وتتعب وتصيبك الأمراض النفسية بالتردد والحيرة والقلق. لكن يا بني عليك أن تغرس في نفسك التمييز بين الصحيح والسقيم، أن تعرف الصواب والخطأ، ما هو المقبول الذي آخذه من هذه القنوات، وما هو المردود الذي أرده ولا يمكن أن أستجيب له. أيضا من التحديات التي تواجه الشباب التحديات الذاتية غلبة الشهوة، وهي من أكثر التحديات النفسية التي تواجه الشباب اليوم، وخاصة عند فساد الكثير من وسائل الإعلام وعند غياب التوجيه الشرعي السليم، حتى أصبحت الشهوة مشكلة خطيرة وقضية كبيرة عند الكثير من الشباب والفتيات، أقضت مضاجعهم، أحرقت قلوبهم، اشتعلت النفوس، اضطربت المهج، انفجرت براكين العواطف بلا ضابط، بلا توجيه، بلا مراقبة، بلا متابعة. تأمل الأرقام والإحصاءات في كثير من الدول الإسلامية في القضايا، في المحاكم، كم نسبة الجرائم الأخلاقية مدى انتشارها بين الشباب من الجنسين. تأملوا في الأعداد في سجون النساء، تأملوا في حجم البرامج الغذائية والفضائية والتي مدارها على الشهوة وعلى النساء وعلى الحب والغناء دون مراعاة أي دين أو أخلاق. تأملوا في حجم المبيعات لمجلات العشق والغرام ورواية الحب والجنس. تأملوا في حجم المشاكل الاجتماعية والتي مرجعها القضايا الأخلاقية. فتاة تقول: نرجوكم ثم نرجوكم بأن تعجلوا في حل هذا الأمر ولا تنسوا رسالتنا. شاب آخر يقول في رسالة صرختي هذه من الأعماق: فهي أمانة في أعناقكم في نصح الأمة. ورسائل وصرخات كثيرة في قضية الشهوة التي أحرقت الكثير من مهج شبابنا وفتياتنا. والشهوة يا إخوة، الشهوة يا شبابنا فطرة، نعمة جعلها الله تعالى في الناس، ليست مشكلة، الأصل فيها أنها نعمة. لماذا أصبحت مشكلة؟ لماذا أصبحت مشكلة عند الكثير من شبابنا في عالمنا العربي والإسلامي؟ لأن انحرف المسار الصحيح، انحرفت عن مسارها الصحيح. العاطفة نعمة عظيمة من الله تعالى لنا، وإلا فكيف سيكون تعاملنا مع بعضنا؟ لولا العاطفة لما كان رفق وعطف الأم على أبنائها، وعقد الزوج على زوجها، والتآخي والحب والمحبة والمودة والمحبة بين الناس، فهي نعمة. إذن ما الذي جعل العاطفة والشهوة تنفجر في البركان الثائر بهذه الصورة؟ أغلقت جميع المصارف الشرعية لهذه العاطفة وفتح باب واحد فقط، هو باب العشق والغرام وللأجنبي. أنا ما رأيت يوم من الأيام مسلسل أو فيلم يتكلم عن حبي يدور حول محبة الزوج لزوجته ويغرس قضية المحبة بين الزوجين. على العكس تماما، محبة المرأة المتزوجة التي مع في بيتها ومع أولادها كيف يحل قلبها برجل أجنبي، وكيف تحاول أن تصل إليه، وكيف تحاول أن يصل إليها، وكيف تكون علاقة جميلة ولذيذة وممتعة مع الرجل الأجنبي، وكيف تكون عذاب وسوء ونقمة مع زوجها. فأغلقت جميع المصارف الشرعية للعاطفة. قد تسألونني فتقولون ما هي المصارف الشرعية للعاطفة؟ أقول محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الزوج لزوجه، محبة الولد، محبة الأخ لأخيه في الله. كل هذه أنواع للمحاب. الأصل هذه العاطفة الجياشة في نفوس شبابنا وخاصة في سن المراهقة أن نربيهم عليها، أن نقول لهم يا أبناءنا ويا بناتنا يا شبابنا، العاطفة يجب أن تنصرف أولا في حب الله، ثم حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حب الوالدين، ثم حب الهواية وحب العمل، ثم حب الأخ لأخيه في الله من أجل الله، لا من أجل دينه ولا وسامته ولا منصبه. فإذا بدأت العاطفة تسير في قليل منها يسير في هذا الاتجاه، وقليل منها يسير في الاتجاه الآخر، وقليل منها يسير في الاتجاه الثالث، بدأت فعلا الإنسان يأخذ حياته الطبيعية، بدأ الاستقرار العاطفي والنفسي في نفوس الشباب والفتيات. لكن أين المربي الواعي اليوم؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين المعلمون؟ أين المعلمات ممن فعلا يؤكد المصارف الشرعية للعاطفة؟ من يتحدث؟ من يوجه للشباب أن العاطفة نعمة وأن لها مصارف شرعية عدة؟ الذي يوجه اليوم هي وسائل الإعلام، وأغلقت جميع هذه المصارف وفتح باب واحد هو مصرف الجنس والشهوة والعشق. فتفجرت، تطور كيف يكون بحر يغلق من جميع الجوانب ويفتح من جانب واحد في البرشان السائل تماما. وهذا الذي يحصل في قضية الشهوة والجنس لشبابنا وفتياتنا. ما هو المصرف الشرعي للشهوة؟ الزواج، النكاح. واليوم أصبحنا نضع عقبات كبيرة أمام المصرف الحلال بعاداتنا وتقاليدنا، وحرب نفسية على الزواج وأنه مسؤولية وأنه نرخي بالقضية، حتى أصبح الشاب ربما ينتصب المسكين في عمره في زهرة عمره ولم يتزوج، والمهج تحترق، الفتيات في البيوت يحترقن ويصرخن في الليل والنهار، والشباب كذلك، وإذا فكر أحد منهم بالحلال وإذا أمامه عشرات ومئات العقبات. وربما يسهل أيضا المصرف الحلال للشهوات من الزنا والعلاقات الجنسية والشهوانية وغيرها من معاكسات وإعجاب وتعلق وعشق وغيره. إذن متى يكون المجتمع واعي وعاقل؟ لما نرى كثرة الزيجات فيه وتسهيل أمر الزواج ويتنبأ أولياء الأمور. والله يا إخوة الإيمان، وصيتي لكل أب في بيته فتاح أن يحرص بأسرع الأوقات أن يبحث لها عن شاب صالح ويزوجها لذلك الشاب. استقرار نفسي وراحة نفسية وسجل وعفاف قبل أن تفاجأ في المشاكل. آخر التحديات الذاتية التي تواجه شبابنا اليوم ضعف الوازع الديني. يحدثني أحد الشباب يقول أنه لم يركع لله ركعة، وأنه لا يعرف سوى السهر والمعاكسات والنوم بالنهار. وقال آخر أجلس الساعات بل الليالي أتنقل من قناة إلى قناة لقضاء الفراغ وقتل الوقت، والحق أنني أبحث عن الشهوة وتلبية رغبات النفس الأمارة، فإذا انتهيت شعرت بندم وضيق لا يعلمه إلا الله، ولا أدري إلى متى سأظل على هذا الحال من قتل العمر وتضيع الأيام. يقول في آخر رسالته أضعت نفسي ورجولتي وإيماني ووظيفتي. يقول باختصار إنني أعيش بدوامة التعاسة والشقاء، وإن كنت بالظاهر في سعادة وهناء. إلى آخر رسالته. العلاج أن تغرس أخي في نفسك مراقبة الله. يتساءل الكثير من الآباء من الأمهات من المربين من المربيات، ماذا نفعل في ظل هذا الانفتاح؟ ماذا نفعل؟ كيف نربي شبابنا؟ فعلا أصبحت القضية والعملية التربوية صعبة جدا، وخاصة في ظل أن الأسر المسلمة مرتادفة اليوم، الحصن الأخير للأعداء هي الأسرة البيت، وأصبح اليوم يخترق من الداخل من وسط البيت مباشرة، حتى أصبحت بعض البيوتات اليوم كالفندق تماما، ربما لا يشاهد أفراد الأسرة بعضهم بعضا ولا يجتمعون ربما على طعام، وكل منهم في غرفته، وكل منهم لديه التقنيات الخاصة به من جوال من فضائيات من انترنت إلى آخره، ومشغول تماما. إن خرج ربما مر بالصالة ورأى أخي رأى أخاه أو أخته، السلام عليكم كيف حالك يا فلان، ويبغي. أصبحت بيوتنا فنادق يا إخوة، أصبحت بعض بيوت الناس أين الأسرة السعيدة تجتمع على مائدة الطعام مرة مرتين ثلاث اليوم؟ أين الأسرة السعيدة التي لها جلسة في ساعة أو ساعتين ليأنس بعضهم ببعض؟ لماذا نعيش جنة الدنيا في السعادة والأنس مع بعضنا وأولادنا وبناتنا؟ وإذا أردت أن تخلص حقا عظمة هذا الدين في نفس أفراد أسرتك، أبدا أخي الكريم، قل لأفراد أسرتك لأبنائك وبناتك، لنقول لشبابنا جميعا يا بني اعلم أن الله يراك. ما أعظمها من قاعدة، لأنك مهما حرصت أن تفعل أن تراقب لا يبجي، حتى في ظل هذه الظروف وظل هذه المتغيرات وظل هذا الواقع، هل تظل مع ابنك وبنتك في كل مكان؟ ما يمكن. إذن اجعله يشعر برقابة الله تعالى عليه، هذه عظمة الدين يا إخوة، أن الرقابة ذاتية داخلية. إن الله يراك، كان الرجل إذا خرج أو أراد أن يسافر كان يقول لابنه يا بني اعلم أن الله يراك، كانت هذه الكلمة كفيلة لأن تفعل فعلها في قلب ذلك الشاب. كان الرجل يسافر ويخرج من بيته ويخلف خلفه زوجة صالحة راكعة ساجدة خائفة خاشية لله تعالى، خشية قلبها مليء بالخشية والخوف من الله عز وجل. كانت بنوت المسلمين تتربى على تقوى الله، على مراقبة الله. كان الإنسان يطمئن على بيته وعلى أسرته. يعص عمر بن الخطاب في شوارع المدينة ليلة من الليالي، وإذا به يتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة التي سافر زوجها مع جيش المسلمين، تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرج من هذا السرير جوانبه، يعني بالزنا أعزكم الله، ولكن تقوى الله عند تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراتبه. ما الذي يصدها؟ تقوى الله. ما الذي منعها؟ السبب المنيع الذي جاء في حينه، تبعث لظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. المرأة تدعوه، والمرأة ذات منصب، والمرأة ذات جمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال وذات منصب، يعني إذا وقع في الجريمة كانت كفيلة بأن تنجيه من العقوبة الدنيوية. إذن لا يرده شيء من أمور الدنيا. ما الذي يمنعك أيها الرجل؟ ما الذي يردك؟ الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. إذن يا شباب، وما ربك بغافل عما تعملون، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما أجمل والله حياة الإيمان بالخوف من الرحمن جل وعلا، والخوف من الله نعمة وحلاوة، لأنك إذا خفت من الله هربت إليه، أما الخوف المخلوقين إذا خفت منهم هربت منهم. ولذلك إذا غرسنا هذا المبدأ العظيم في نفوس شبابنا وفتياتنا انتهى الأمر، يشعر أن الله تعالى معه. إذا وقع في الذنب، وقع في المعصية، رجع إلى الله تائبا نادما منكسرا. يتربى الشاب على أنه نعم ضعفت، غلبت علي شهوتي، غلبني شيطاني، ضعف نفسي، لكن الحمد لله هو يعلم أن من أعظم قواعد الدين عنده إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزول هذه الآية، رجل كان يبيع تمر، فجاءته امرأة من الصحابة فقال لها في البيت أطيب من هذا التمر، فذهب فترى هذا التمر الذي في البيت، قال فأخذ يقبلها تقبيل، فندم ذلك الرجل، فذهب إلى أبي بكر وأخبره، فقال له أبو بكر ثم واستر على نفسك ولا تخبر أحدا. فلم يصبر فذهب إلى عمر فقال له عمر تب ولا تخبر أحدا واستر على نفسك. ولم يصبر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخير ما خلفت رجلي أخير ما خلفت غازيا في سبيل الله في مثل هذا؟ يعني هذا حق الرجل الذي ذهب في سبيل الله تخلف امرأته في مثل هذا العمل؟ حتى تمنى الرجل أنه لو كان أسلم في تلك الساعة من شدة ما وجد من عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فنادى الرجل فقرأها عليه فقال الصحابة يا رسول الله أهي له أم للمسلمين عامة؟ قال هي بل هي للمسلمين كلهم. هذا فضل الله تعالى, هي للمسلمين كلهم. ولذلك بعض الشباب إذا وقع في المعصية إذا أذنب تجد المسكين تضيق عليه نفسه وربما يتهم نفسه بالنفاق ويرى أنه لم يعد يصل لشيء وأنه لم يعد يصل للإيمان ولا للصلاة ولا للخير, وربما يدخل عليه الشيطان فيترك الصلاة ويترك الخير والإيمان والصلاة, وهذا من حيل الشيطان ومن خطوات الشيطان. فإذا وقعت أخي بالمعصية فتب إلى الله الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها تقضي عليها انتهى الأمر. حقق التوبة في كل مرة في شروط التوبة, كن صادق مع الله في كل توبة وأبشر ولو وقعت في الذنب ألف مرة تب إلى الله ألف مرة أو أكثر. هذا الفقه الشاب يرتاح يطمئن, يجعل الشاب أن يعيش مع الله ومع مراقبة الله ومع حبه على رضا الله, فإذا ضعف في لحظة من اللحظات رجع إلى الله باكيا نادما يفعل الحسنات لأنه يعلم أنها تمحى السيئات. ثم العجب يا إخوة أن يصبح ذلك الشاب يستثمر هذا الذنب. كيف يستثمر هذا الذنب؟ بالتوبة وحلاوة الإيمان بالرجوع والخلوة بالنفس, لأنه لو لم يذهب ذلك الذنب لما ربما أغلق على نفسه بظلمة الليل وصلى ركعتين وأخذ يناجي ربه يا رب يا رب عبيدك فلان أخطأ أذنب تجرأ عليك يا رب اغفر له يا رب تب عليه يا رب يا رب. ما يزال ما أحلاها من ساعة ما أجملها من خلوة, ربما تفيد الدمعة وخديه والله تعالى يرى هذا العبد يرى هذا الشاب كيف يتألم من معصيته, ثم سبحان الله يشعر ذلك الشاب بتلك الحلاوة بسبب ذلك الذنب لأنه استثمره استثمارا صحيحا بالتوبة والرجوع. لذلك الله تعالى أخبر فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابون؟ أليس الذين يذنبون فيرجعون فيذهبون؟ ما سمي توابا إلا لأن كثرة ذنبه, والأواب هو كثير الخطأ والرجوع كثير الرجوع إلى الله. إذن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون. أخي هنا يذوق الشاب حلاوة الإيمان ويذوق حق رقابة الله تعالى عليه ويستشعر عظمة هذا المبدأ العظيم. فلنضرب في شبابنا وفي أجيالنا رقابة الله, إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب, ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب, لهونا لعمر الله أثبت تابعت ذنوب على آثارهن ذنوب, ويا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوبوا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفضلا وأن يغفر لنا أجمعين وأن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا. نسأل الله تعالى أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور, وأن يقول لنا برحمته جل وعلا قوموا مغفورا لكم, هو لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, ونسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة المرضى والمعاقين الذين جاءوا وجلسوا واستمعوا لهذه المحاضرة, ونسأل الله تعالى لهم الشفاء العاجل وأن يأخذ بأيديهم ويجعلهم مفاتيح للخير مباركين أينما كانوا ويرزقهم السعادة والأنس والراحة في الدنيا والآخرة.